لأن الخطاب ده شعيب أنت تعودن، ولكنهم خطبوه بالجمع لا تعودن، فهناك واو الجماعة محذوفة أصلها تعودونن. نعم، فغلب في الخطاب الجمع على الواحد. لماذا؟ قال لأن شعيبا لم يكن في ملتهم قط، يعني لو قال لتعودن في ملتنا معنى ذلك أن شعيب كان في ملتهم وسيعود إليها بعد ذلك، لكنما عندما قال لتعودن هذا أصحاب شعيب، أصحاب شعيب كانوا كفارا ثم أسلموا، أما شعيب نفسه النبي معصوم من أن يكون في ملتهم قبل ذلك. فهذا من دقة الخطاب القرآني. وعلى نحوه أجاب شعيب قال أولو كنا كارهين، أنعود فيها ولو كنا كارهين لها، استفهام وإنكار، يعني لا يمكن أن نعود فيها أبدا بعد أن نجانا الله منها لأننا نكرهها ونبغضها. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها، وما يكون ينبغي لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ذلك فيخذلنا. إذا شاء الله ربنا إضلالنا خذلنا. وما هو الخذلان عند أهل السنة؟ عدم التوفيق، عدم التوفيق للإيمان، الترك. يفرق الله عز وجل هدايته فيكفرون، عليكم السلام. وسع ربنا كل شيء علما، وسع علمه كل شيء، ومنه حالي وحالكم، وهذه مناسبة ذكر علم الله عز وجل. وسع ربنا كل شيء علما، الله يعلم هل سنعود في ملتكم أم لا، فهذا فيه تبرؤ من الحول والقوة وتوكل على الله عز وجل. لماذا؟ لأنه قال ما يكون لنا أن نعود فيه، لم يعتمد على حولي وقوتي، وإنما قال إلا أن يشاء الله ربنا، لو شاء ربنا إضلالنا لأضلنا سبحانه وتعالى. وانظر بعد ذلك ختمها بالتوكل، على الله توكلنا، على الله اعتمدنا في أمورنا كلها. وأعظم ما يعتمد عليه العبد التوكل على الله عز وجل في تثبيته على الإيمان. ربنا افتح أيحكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، أي قال بعضهم لبعض لئن اتبعتم، لام القسم، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي باركين على الركب ميتين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا مبتدأ، خبره كأن مخففة واسمها محذوف، يعني مخففة من الثقيل. أصل الكلام ماذا؟ ها؟ كأنه واسمها ضمير فاعل محذوف، أي كأنهم لم يغنوا، لم يقيموا فيها أي في ديارهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، التأكيد بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قولهم السابق. أين الموصول الذي أعيد؟ أين الموصول الذي أعيد؟ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، يعني كان يكفي أن يقول كانوا هم الخاسرين ولا يكرر ماذا؟ الذين كذبوا شعيبا، للرد عليهم السابق حيث زعموا أن المؤمنين سيخسرون. هم زعموا أن المؤمنين سيخسرون لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فالله عز وجل رد عليهم بالتأكيد بإعادة الموصول، الذين كذبوا شعيبا مرتين، يعني انظر ماذا قال، فأصبحوا في دار جاثمين، الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه، ثم قال الذين كذبوا شعيبا، أعاد الموصول مرة أخرى وصلة للتأكيد الرد عليهم. هم ادعوا أن الذين اتبعوا شعيبا سيخسرون، فالله أكد أنهم هم كانوا الخاسرين، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، وأكدها بضمير الفصل، هم هذا ضمير فصل للتأكيد، كانوا هم، أكد خسرانهم بضمير الفصل. قال التأكيد بإعادة الموصول وغيره، وغيره ماذا يقصد غيره؟ صلة الموصول، نعم، وكذلك ضمير الفصل هم، يعني أكد بإعادة الموصول وصلة الموصول وضمير الفصل. فتولى عنهم وقال لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. تولى أي أعرض عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تؤمنوا فكيف آسى كيف أحزنوا على قوم كافرين. استفهام بمعنى النفي، الجواب لا آسى، آسى يعني الأحزن على قوم كافرين. ثم ختم الله عز وجل قصص الأنبياء قبل ذكر قصة موسى عليه السلام، فصل بين قصص الأنبياء السابقة وبين قصة موسى عليه السلام بالكلام على إهلاك القرى الظالمة. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوا إلا أخذنا عقبنا أهلها بالبأساء بشدة الفقر والضراء المرض لعلهم يضرعون يتذللون فيؤمنون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا مكان السيئة العذاب الحسنة الغنى والصحة، يعني رفع الله عنهم العذاب وأبدلهم به غنى وصحة حتى عفوا، يعني كثروا. عفا من معنيها ماذا؟ من معنيها الكثرة. وقالوا كفرا للنعمة قد مس آباءنا الضراء والسراء كما مسنا، وهذه عادة الدهر وليس بعقوبة من الله. ما معنى قولهم قد مس آباءنا الضراء والسراء؟ يعني الضراء التي أصابتنا ليست عقوبة بسبب كفرنا، إنما هذه سنة الدهر، سنة الكون. نحن لسنا فقط الذين أصابتنا الضراء، إنما أصاب آباءنا أيضا الضراء، يعني هذا ليس بسبب كفرنا وليس بعقوبة من الله، فكونوا على ما أنتم عليه، ابقوا على ما أنتم عليه من الكفر، فإن الضراء التي أصابتكم ليس بسبب كفركم. قال تعالى فأخذناهم بالعذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله، لا يعرفون وقت مجيء العذاب قبل إتيانه. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى المكذبين آمنوا بالله ورسولهم واتقوا الكفر والمعاصي لفتحنا عليهم، لفتحنا قال بالتخفيف والتجليل، يعني قراءتين فتحنا عليهم بركات من السماء بالمطر والأرض بالنبات ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم عاقبناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى المكذبون أن يأتيهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون غافلون عنه، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا نهارا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو يشاء أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أو لم يهدي يتبين يظهر للذين يرثون الأرض بالسكنى من بعد هلاك أهلها، أن فاعل مخففة واسمها محذوف أصلها أنه، أي أنه لو نشاء أصبناهم، فاعل ماذا؟ قال فاعل، فاعل لا شيء ماذا تقول؟ هذا ما يوجد فاعل مستقل، لا موجود، قبل المخفف، لأن فاعل مخفف، قبل مخفف يوجد كلمة فاعل، أن فاعل مخففة واسمها محذوف، فعل أي شيء، أين الفعل؟ يهدي، يعني يتبين لهم. ما الذي يتبين؟ أن لو نشاء أنه لو نشاء وصلناهم بذنوبهم، لأن أنه وما بعدها في محل مصدر مؤول، فاعل ليهدي، أن لو نشاء أصبناهم بالعذاب بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، والهمزة في المواضع الأربعة للتوبيخ، همزة الاستفهام أولم وما قبلها، التوبيخ اللوم الشديد، والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف، يعني مرة قال أولم هذه واو، نعم، وقبلها ماذا قال؟ قبلها ماذا قال؟ أو أمن، وقبلها قال أفأمن، نعم، فطارت أتى بالألف الهمزة والفاء، وطارت أتى بالهمزة والواو، فهذا استفهام وعطف، هذا استفهام وماذا؟ وعطف، هذا واضح؟ والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف، وفي قراءة بسكون الواو في الموضع الأول عطفا بأو، ما هو الموضع الأول؟ أولم أولم، نعم، لا يدخل حرف عطف على حروف، لا، ما هذا حرف العطف عطف جملة على جملة. قال ونطبع نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة سماع تدبر، هم يسمعون، هم يسمعون بحواسهم، عندهم حاسة السمع، ولكنهم لا يسمعون سماع تدبر. قال تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى التي مر ذكرها نقص عليك يا محمد من أنبائها أخبار أهلها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي المعجزات الظاهرات، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيئهم أي مجيء الرسل بما كذبوا كفروا به من قبل أي قبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر. كذلك الطبع يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم أي أكثر الناس من عهد أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهور أبيهم آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، الآية التي مرت معنا قبل ذلك لا ستأتي لم تمر ستأتي. نعم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا من بعدهم أي الرسل المذكورين موسى بآياتنا التسع إلى فرعون وملئه قومه فظلموا كفروا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين من كفر من إهلاكهم، كيف كانت عاقبتهم من الإهلاك. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إليك، فكذبه فقال أنا حقيق خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنا حقيق أي جدير على أن لا أقول على الله إلا الحق، على أن أي بأن، يعني حقيق بأن على هنا بمعنى الباء، على أن لا أقول على الله إلا الحق، وفي قراءة بتجديد الياء. فحقيق مبتدأ خبره أن وما بعد أي قال حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أي على علي علي حقيق علي حقيق ماذا حقيق علي سيكون على ومعها ماذا مع ياء المتكلم واضح هذا؟ نعم. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إلى الشام بني إسرائيل وكان استعبدهم. فرعون كان استعبد بني إسرائيل فقال أرسل معي بني إسرائيل يخرجون من مصر إلى الشام بدل من أن تستعبدهم في مصر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون له إن كنت جئت بآية على دعواك فأت بها إن كنت من الصادقين فيها. فألقى عصاه فإذا هي تلقف إذا هي ثعبان مبين حية عظيمة. ونزع يده أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء ذات شعاع للناظرين، خلاف ما كانت عليه من الأدمة، لأن موسى كان آدم يعني أسمر شديد السمرة أقرب إلى السواد. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم فائق في علم السحر، وفي الشعراء أنه من قول فرعون نفسه قال فرعون إن هذا لساحر عليم، فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور المشاورة، مرة هو قال هذا ومرة هم قالوا هذا على سبيل المشاورة. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه. وقوم فرعون كانوا أكثر عدلا من بعض الطواغيت في هذا الزمان. نعم. لأنهم قالوا ماذا لم يقل اقتلهم، قالوا أرجه يعني آخرهم، أرادوا أن يردوا حجته بحجة، ما قالوا اقتلهم مباشرة، أرادوا أن يردوا حجته بحجة، قالوا أرجه يعني آخر أمرهم، لا تحكم فيهم بحكم الآن، وأرسل في المدائن حاشرين أي جامعين يأتوك بكل ساحر وفي قراءة سحار عليم يفضل موسى في علم السحر. فجمعوا يعني جمعوا السحرة يعني. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين كما مضى معنا قبل ذلك ثلاث قراءات، لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم قال ألقوا، أمر بالأمر للإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق. ما معنى هذا؟ إنه أمر أن يلقوا أولا حتى يأتوا بأقصى ما يستطيعون من السحر، فيأتي هو بمعجزة أعظم من سحرهم، فيكون هذا توسلا وسيلة يعني إلى إظهار الحق. نعم، هذا أبلغ في إظهار الحجة، أبلغ في إظهار الحجة أن يأتوا هم أولا بسحرهم، يأتوا بأقصى ما يستطيعون. نعم، ثم بعد ذلك يأتي هو بالمعجزة التي تبطل سحره، فيكون هذا أقطع للنزاع، أقطع للنزاع وأكثر إظهارا للحق. فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس، صرفوها عن حقيقة إدراكها. إدراكها يعني إدراك الأعين، الأعين أصبحت تدرك إدراكا غير صحيح، ترى العصية ثعابين. واسترهبوهم، خوفوهم حيث خيلوها حياة تسعى، وجاءوا بسحر عظيم. هذه الآية استدل بها المعتزلة والأحناف على أن السحر لا حقيقة له، ولكن هذا غير صحيح. فالسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. فلو السحر له حقيقة، والحقيقة هنا أنهم سحروا أعين الناس، أثروا على عقولهم حتى جعلوهم يرون، حتى جعلهم يرون العصية ثعابين. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، بحذف إحدى التأين من الأصل تبتلع، وفي قراءة تلقف قراءة حفص، تبتلع ما يأفكون يقلبون بتمويههم. الإفك وماذا؟ هو قلب الحقائق بالتمويه. ما هو الإفك؟ قلب الحقائق بالتمويه. نعم، التمويه تمور. نعم، لبس الحق بالباطل. التمويه المقصود به التلبيس. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، وقع الحق أي ثابت وظهر، وبطل ما كانوا يعملون من السحر. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، غلبوا أي فرعون وقومه هنالك وانقلبوا صاغرين، صاروا ذليلين، انقلبوا أي صاروا. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. هم أعلم الناس بالسحر وإيقنوا أن هذا ليس سحرا، فآمنوا أجمعين. هذا من أعجب قصص الإيمان في التاريخ، لم يحكي الله لنا قصة في الإيمان مثل هذه القصة. أن يؤمن 70,000 كان 70,000 ساحر كما قيل في لحظة واحدة، هذا لم يحدث أبدا في التاريخ. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم، القراءة التي يفسرها بتحقيق الهمزتين، آمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا قراءتان، به أي بموسى، قبل أن آذن أنا لكم، إن هذا الذي صنعتموه لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ما ينالكم مني. هذا تهديد، يهددهم بالعذاب. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين. وهذا أشد العذاب الذي يمكن أن يعذب به أحد. فماذا أجابوا؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا بعد موتنا بأي وجه كان منقلبون. الموت واحد، تعددت الأسباب والموت واحد، في نهاية نموت ونصير إلى الله عز وجل. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، راجعون في الآخرة. فإذا هم آمنوا بالله عز وجل ووحدوه، وآمنوا أيضا باليوم الآخر. فيه دليل أن الإيمان بالآخرة أمر فطري مركوز في الفطر، لا يحتاج إلى دليل ولا برهان. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ما تنقم أي ما تنكر منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، وهذا أمر لا ينكر، إيمان بآيات ربنا لما جاءتنا أمر لا ينكر. ربنا أفرغ علينا صبرا عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفارا. فهذا فيه عظم توكل هؤلاء السحرة، توكلوا على الله وعلموا أن الله عز وجل هو الذي يثبتهم، وأنه هو الذي يفرغ عليهم الصبر، فسألوه أن يفرغ عليهم صبرا حتى لا يرتدوا عند فتنتهم بالعذاب، لئلا نرجع كفارا وتوفنا مسلمين. علموا أن الوفاة على الإسلام بيد الله عز وجل، يعطيها إلا لمن شاء. ولذلك قال ابن عباس كانوا في أول يوم سحرة كفر وفي آخره شهداء بررة. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفتنوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال الملأ من قوم فرعون منذ قليل قالوا أرجه وأخاه. لما فشلت هذه الحيلة لجأوا إلى حيلة أخرى، قالوا كيف تترك موسى وآلهتك ويتركك موسى وآلهتك. قال الملأ من قوم فرعون له أتذر أي تترك موسى وقومه ليفتنوا في الأرض، موسى والذي سيفتن بالدعاء إلى مخالفتك، ويذرك وآلهتك، وكان صنع لهم أصناما صغارا يعبدونها، وقال أنا ربكم وربها. هذا قول السدي أنه كان له أصنام صغار صنعها لقوم يعبدونها، وقال أنا إلهكم وأنا إله هذه الأصنام. وهناك قول آخر أنه كان يعتقد أن فرعون كان يعتقد أن هناك إله للكواكب والنجوم والملائكة وهو إله للإنس، يعني هو يعتقد أنه إله الإنس وأن هناك إله آخر هو إله كل المخلوقات. ولذا قال أنا ربكم الأعلى، يعني هناك أرباب أخرى ولكن أنا أعلى هذه الأرباب. قال سنقتل، قال سنقتل، والقراءة التي يفسرها بالتشديد، هناك قراءة بالتخفيف سنقتل، سنقتل ونقتل بالتشديد والتخفيف، أبناءهم المولودين ونستحيي أي نستبقي، استحيا جلوا حيا، نساءهم كفعلنا بهم من قبل، وإنا فوقهم قاهرون قادرون، ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو إسرائيل. ما معنى قولك فعلنا بهم من قبل؟ نعم، عندما خوف من أن يولد فيه موسى، يعني يفعلون هذا خوف مخافة أن يولد موسى. قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومي استعينوا بالله واصبروا على أذاهم إن الأرض لله يورثها يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة المحمودة للمتقين الله. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فيها. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون يتعظون فيؤمنون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم يجهلون ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالقحط ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون، فإذا جاءتهم الحسنة الخطب والغنى قالوا لنا هذه أي نستحقها ولم يشكروا عليه، قالوا لنا هذه نستحقها، وإن تصبهم سيئة جذب وبلاء يطير يتشاءم بموسى ومن معه من المؤمنين، ألا إنما طائرهم شؤمهم عند الله يأتيهم به، وهو أعمالهم السيئة التي كتبت في اللوح المحفوظ هي مكتوبة عند الله، ونتيجة لأعمالهم السيئة ابتلاهم الله بالقحط والجذب، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يصيبهم من عنده من عند الله عز وجل خلقا وعدلا بسبب أعمالهم السيئة. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وقالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فدعا عليهم موسى عليه السلام فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة أيام، والجراد فأكل ذرعهم وثمارهم كذلك، والقمل السوس حشرة أو نوع من القراد نوع من الحشرات فتتبع ما تركه الجراد، يعني الجراد أكل النبات والقليل من النبات الذي أكله الجراد جاء القمل فأكمله، والضفادع فملأت بيوتهم وطعامهم والدمع في مياههم كلما افتحوا ماء وجدوا دما، آيات مفصلات مبينات فاستكبروا عن الإيمان بها وكانوا قوما مجرمين. هذا أعجب ما يكون، لما وقع عليهم الرجس العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك، لم يقولوا ربنا، ما زالوا يستكبرون أن يقولوا ربنا، بما عهد عندك، بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجس العذاب قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك من كشف العذاب عنا إن آمنا، إن أنت معروف باستجابة الدعاء، والله يستجيب دعاك إن دعوت بكشف العذاب عنا، لئن لام القسم كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فماذا كانت النتيجة؟ فلما كشفنا بدعاء موسى عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقضون ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم، فهذا دليل على فساد طبائعهم ونال تقبل الإيمان. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر المالح أو الملح بأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين لا يتدبرونها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم البحر الملح. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون بالاستعباد وهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها بالماء والشجر صفة للأرض وهي الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى وهي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين على بني إسرائيل بما صبروا على أذى عدوهم ودمرنا أهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه من العمارة وما كانوا يعرشون بكثر الراء وضمها يعرشون ويعرشون يرفعون من البنيان. عرش أي رفع البنيان والسقف العرش المكان المرتفع السقف. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا عبرنا ببني إسرائيل البحر فأتوا فمروا على قوم يعكفون بضم الكاف وكسرها يعكفون ويعكفون على أصنام لهم يقيمون على عبادتها قالوا يا موسى اجعل لنا إلها صنما نعبده كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون حيث قابلتم نعمة الله عليكم بما قلتم إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء متبر أي هالك ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال أغير الله أبغيكم إلها معبودا وأصله أبغي لكم. لماذا قال هذا؟ لأن لفظ الجلالة الله كيف تعلمه؟ قال أغير الله غير كيف تعلمه؟ غير مفعول لأبغيكم. وأين مفعول الثاني؟ كم والفعل أبغي أصلا ينصب مفعولا واحدا أصلا وينصب مفعول واحد فهنا نصب مفعولين على حذف حرف الجر. أصلها أغير الله أبغي لكم فحذف حرف الجر ها وجعل المجرور كم مفعولا ثانيا. نعم قال معبودا وأصله أبغي لكم وهو فضلكم على العالمين في زمانكم لأنهم ليس على كل العالمين. الله فضل أمة محمد على العالمين في زمانهم وفي غير زمانهم. أما بنو إسرائيل كانوا مفضلين على العالمين في زمان فقط بما ذكره في قوله قال تعالى الذي سيأتي وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا إذ أنجيناكم وفي قراءة أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يكلفونكم ويضيقونكم سوء العذاب أشده وهو يقتلون أبناءكم ويستحيون يستبقون نساءكم وفي ذلكم الإنجاء أو العذاب كلاهما الإنجاء والعذاب كلاهما فيه بلاء إنعام أو ابتلاء. البلاء قد يكون بالنعمة في الإنجاء وقد يكون بالشر في العذاب. من ربكم عظيم أفلا تصعدون فتنتهون عما قلتم. قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وعدنا بألف ودونها يعني ووعدنا ألف ودون ألف موسى 30 ليلة نكلمه عند انتهائها بأن يصومها ويذر قعدة فصامها. فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستاك خلوف الفم رائحة الفم بعد طول الصيام استحى أن يقابل الله عز وجل به رائحة فمه متغيرة فاستاك استخدم السواك صام 30 يوما كاملا 30 يوم. فأمره الله بعشرة أخرى لماذا؟ ليكلمه بخلوف فيه لأن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك هكذا قيل. هناك تفسير آخر أن الله أمره بعشرة أخرى أعطاه فيها التوراة يعني قولان للمفسرين كما قال تعالى وأتممناها بعشر من ذي الحجة فتم ميقات ربه وقت وعده بكلامه إياه 40 حال ليلة تمييز. وقال موسى لأخيه هارون عند ذهابه إلى الجبل للمناجاة جبل الطور هنا في مصر خلفني كن خليفتي في قومي وأصلح أمرهم ولا تتبع سبيل المفسدين بموافقتهم على المعاصي يعني إياك أن توافقهم على المعاصي. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك والمؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا أي الوقت الذي وعدناه بالكلام فيه وكلمه ربه بلا واسطة إلى واسطة كلاما يسمعه من كل جهة. هذا كلام باطل لا وجه بطلانه. لماذا ليس في جهة؟ ليس فوق ليس تحت. لا، أولا الأشاعرة ينكرون الجهة ويقصدون بالجهة العلو، يقولون الله عز وجل ليس في جهة. أما أهل السنة لا يثبتون هذا اللفظ ولا ينفونه، هذه ذكرت هذا قبل ذلك، هذا اللفظ لفظ مجمل لا نثبته ولا ننفيه. نقول له ماذا تقصدون بالجهة؟ إن قصدتم بالجهة العلو نعم نقول هو في العلو ولكن لا نسميه جهة، لأن لفظ الجهة من الألفاظ المهمة. إن قصدتم بالجهة أنه في جهة تحيط به فهذا معنى باطل، الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته. لأن الأشاعرة يكفون صفة العلو فيقولون يسمعه من كل جهة، هذا أصلا قد يفهم منه أنهم يثبتون صفة الكلام، لكن في الحقيقة لا يثبتون صفة الكلام. والذي قال هذا الكلام يسمعه من كل جهة هو الإيجي في المواقع، ومن منامة الأشاعرة. وهم أنفسهم اختلفوا، الأشاعرة اختلفوا اختلافا كبيرا في تأويل هذه الآيات في سورة الأعراف في مسألة تكليم موسى لله عز وجل، لأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام، يقولون أن الله تكلم كلاما نفسيا بلا صوت ولا حرف مسموعين، فاضطربوا اضطرابا كبيرا. بعضهم قال كهذا الكلام الذي ذكر السيوطي وهذا اصلا كلام الايجي، قال يسمعه من كل جهه، والمقصود يسمعه هنا ليس معناه انه يسمع صوت وحرف، هم ينكرون الصوت والحرف. هم يقولون يسمعه يعني يلقيه الله في روعه كالالهام والوحي، وهذا باطل. لو كان الهاما ووحيا ما كان هناك مزيه لموسى عليه السلام، لان كل الرسل يوحى اليه. نعم الله عز وجل ذكر طريقين او طرق للوحي وعطف الوحي على الكلام، قال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، فدل هذا ان الوحي غير الكلام من وراء حجاب، وموسى كلمه الله من وراء حجاب. نعم ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، والاصل في العطف انه يقتضي المغايره، معنى ذلك ان الكلام من وراء حجاب غير الوحي. نعم فاذا هم يضطربون في هذه المساله اضطرابا عظيما. طيب على كل حال قال رب ارني نفسك انظر اليك. موسى سأل الله عز وجل الرؤية، والأشاعرة كما تعلمون يثبتون الرؤية ولكن يثبتونها بغير جهة. نعم قال ربي أرني نفسك أنظر إليك. قال لن تراني أي لا تقدر على رؤيتي، والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيته تعالى. وهذا كلام صحيح، هذا كلام قاله شيخ الإسلام أيضا، أن هذه الآية أصلا يستدل بها نفات الرؤية كالمعتزلة والجميع على رؤية الله عز وجل، أن الله قال لا ولن تراني، مع أن هذه الآية فيها دليل. ذكر الشيخ الإسلام 10 وجوه في هذه الآية على إثبات الرؤية، 10 وجوه في هذه الآية على إثبات رؤية إمكان رؤية الله عز وجل في الآخرة. من هذا الوجه الذي ذكره السيوطي أنه قال لن تراني، لو كان الله لا يرى أبدا، لو كان الله لا يرى أبدا لقال له ماذا؟ إني لا أرى، لقال له إني لا أرى، ولكنه قال لن تراني يعني لن تراني الآن، ولم لا تفيد التأبيد كما يدعي الزمخشري، الزمخشري المعتدل في الكشاف حتى يؤيد مذهبه وادعى أن لن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد، يعني لن تراني أبدا، وهذا باطل، لن لا تفيد التأبيد. نعم بل لن تراني يعني في الدنيا. لماذا؟ لأنك مخلوق ضعيف لا يمكن أن ترى الله عز وجل الباقي، فما يفنى وهو العبد لا يمكن أن يرى ما يبقى وهو الله عز وجل. فإذا كان العبد باقيا في الآخرة خالدا فيها أمكنه أن يرى الله عز وجل. قال لا تقدر على رؤيتي، والتعبير به دون لن أرى يفيد إمكان رؤيتي تعالى. أيضا من وجود دلالة في الآية على إثبات الرؤية أن موسى سألها، ولكانت الرؤية ليست ممكنة ما سألها موسى، لأنه نبي من أولي العزم من الرسل، والأنبياء لا يسألون الله عز وجل ما لا ينبغي له. نعم المهم أنه قال ولكن انظر إلى الجبل الذي هو أقوى منك فإن استقر ثبت مكانه فسوف تراني، أي تثبت لرؤيتي، وإلا إذا لم يثبت الجبل يعني فلا طاقة لك. فلما تجلى ربه أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة القنصر كما في حديث صححه الحاكم. نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا أنه وضع الإبهام على مفصل الخنصر هكذا، وقال ظهر من نور الله قدر هذا، ظهر من نور الله قدر هذا نصف الأنملة. نعم للجبل فلما تجلى ربه أي ظهر للجبل، ظهر نوره للجبل جعله دكا بالقصر، يعني هناك دكا هناك دكاء بالهمس والمد دكاء أي مدكوكا مستويا بالأرض، وخر موسى صاعقا مغشيا عليه لأولي لعظم ما رأى. فلما أفاق قال سبحانك تنزيها لك، طبت إليك من سؤال ما لم أمر به، ما لم أمر به، والأول أمين في الزمن. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى، قال تعالى له: يا موسى إني اصطفيتك، اخترتك على الناس أهل زمانك برسالاتي بالجمع والإفراد، يعني برسالاتي وبرسالتي، وبكلامي أي تكليمي إياك، فخذ ما آتيتك من الفضل وكن من الشاكرين لأنعمي. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح، أي ألواح التوراة، وكانت من سدر الجنة أو زبرجة أو زمر، الله أعلم، هذا لا يكتب فيه شيء، سبعة، كانت سبعة ألواح يعني أو عشرة، من كل شيء يحتاج إليه في الدين موعظة وتفصيلا تبيانا تبيينا لكل شيء، بدل من الجار والمجرور قبله، فخذها قبله، قلنا مقدرا، يعني قلنا فخذها، قلنا فخذها، نعم، فخذها الواحدة، الواحدة، يعني قلنا يا موسى فخذها بقوة بجد واجتهاد واعمل بما فيها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فرعون وأتباعه ويا مصر لتعتبروا به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها، آياتي الكونية والشرعية، الآيات الكونية أصرف الله، يصرف الله عنها من لا يؤمن بها، يصرف الله عز وجل عنها الكافرين، فلا يتدبرون في الآيات الكونية، لا ينظرون فيها، ولا ينتفعون بالآيات الشرعية القرآن وغيره، ولا وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد أي طريق الرشد الهدى الذي جاء من عند الله لا يتخذوه سبيلا يسلكوه، وإن يروا سبيل الغي الضلال يتخذوه سبيلا، ذلك الصرف ما سببه بأنهم كذبوا بآياتنا، فالله عز وجل ما صرفهم إلا لتكذيبهم، فهم الذين زاغوا أولا فزاغ الله قلوبهم وكانوا على غافلين، تقدم مثله. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم ما يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، البعث وغيره، حبطت بطلت أعمالهم، ما عملوا في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة، فلا ثواب لهم لعدم شرطه وهو الإيمان. هل ما، يعني ما، هذا استفهام إنكاري، يجزون إلا جزاء ما كانوا يعملون من التكذيب والمعاصي. واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار، اتخذ أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد ذهابه إلى المناجاة، من حريهم الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم، لأنهم كانوا استعاروا، فيكون استعار يستعيروا، أخذ الحري من بني إسرائيل من قوم فرعون القبط من مصر، نعم، لعرس فبقي عندهم عجلا صاغه لهم منه السامري، السامري أخذ الحلي وقذفها في النار وجعل منها عجلا، والسامري هذا كان رجل من بني إسرائيل، جسدا أي بدل لحما ودما، يعني جسد بدل من عجل، له خوار أي صوت يسمع، لأنه كان مجوف، الهواء يدخل من فمه ويخرج من دبره فيصدر صوتا كأنه خوار البقر، انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه، فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه. هذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته، والقرآن يؤيد هذا الظاهر، لأن الله عز وجل قال في سورة طه، قال قبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها، أثر الرسول وجبريل، فرس جبريل أخذ قبضة من الطين من أثر فرس جبريل عندما كان جبريل معهم في عبور البحر، فقذفها في النار التي وضع فيها الذهب، فأصبح العجل له صوت كصوت العجل الحي، فتنة من الله واختبارا له. قال: ومعنى اتخذ الثاني، مفعول اتخذ الثاني محذوف، أي إلها، اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذوه هو مفعول أول، والمفعول الثاني اتخذوه إلها، مفعول الثاني محذوف، نعم، لأن اتخذ معنى جعل ينصب مفعولين. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكيف يتخذوا إلها اتخذوه إلها وكانوا ظالمين باتخاذه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ليكونن من الخاسرين. لما سقط في أيديهم هذا تعبير سقط في يدي يعني ندم ندما شديدا ندموا على عبادته ورأوا علموا أنهم قد ضلوا بها وذلك بعد رجوع موسى قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمل بي الأعداء الآية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان من جهتهم آسفا شديد الحزن قال لهم بئس ما أي بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم هذه حيث أشركتم أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح ألواح التوراة غضبا لربي فتكسرت. وهذه يعني في الحكم أقل من يقول إنها كبيرة من الكبائر لم تكن كفر ولكن الله عذره لشدة غضبه. هذا كالذي ألقى المصحف من شدة الغضب ألقى الألواح فتكسرت فالله عذره بهذا لشدة غضب عليه السلام. وأخذ برأس أخيه أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله أخذ بشعره وبلحيته. وهذا أيضا لا يجوز لأنه أخذ برأس الأبي من الأنبياء يجره إليه غضبا قال يا ابن أمة. القراءة التي تفسرها بكسر الميم قال حفص فتح الميم قال بكسر الميم يا ابن أمي وفتحها قال حفص يا ابن أمة أراد أمي بالكسر أمي وذكرها أعطف لقلبي وابن أمي وأبيه وشقيقه. ولكن لماذا ذكر الأم لماذا ذكر هارون الأم تعطيفا له لأن الأم ذكرها يسبب ماذا العطف والرحمة. إن القوم استضعفوني وكادوا قاربوا يقتلونني فلا تشمت تفرح بي الأعداء بإهانتك أي عندما تهينني ستفرح الأعداء بإهانتك أيامي ولا تجعلني مع القوم الظالمين بعبادة العجل في المؤاخذة لا تؤاخذني لأنني نهيته كما قال في سورة طه إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي يعني خشي غناهم فخشي أن استمر في نهيمة تحدث فتنة عظيمة قتال بين الذين أرادوا أن يعبدوا العجل وهم كثيرون وبين الذين رفضوا عبادة العجل وهم قليلون فتكون فتنة فقال انتظر حتى يأتي مسلم فالذي فعله هارون هو كان الصواب لا يملك إلا هذا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رب اغفر لي ما صنعت بأخي من ضربه ولأخي أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا للشماتة به. هذا فهم عالي من السيوطي عليه رحمة الله. أشركه في الدعاء يعني موسى عليه السلام أشرك هارون في الدعاء لماذا؟ إرضاء له لأنه ضربه ودفعا للشماتة عنه حتى لا يشم به بنو إسرائيل ويقولون إن موسى ضرب أخاه. لا ما زال موسى راضيا عن أخيه وما زال يدعو له. وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إن الذين اتخذوا العجل إلها سينالهم غضب عذاب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم. نعم هذا هو الذلة في الحياة الدنيا وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة. وكذلك كما جزيناهم نجزي المفترين على الله بالإشراك وغيره كما مضى منا في سورة البقرة ها فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها رجعوا عنها من بعدها وآمنوا بالله إن ربك من بعدها أي التوبة. إذا بعدها الأولى السيئات وبعدها الثانية التوبة لغفور رحيم لغفور لهم رحيم به. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت سكن عن موسى الغضب أخذ الألواح التي ألقاها وفي نسختها أي ما نسخ فيها أي كتب هدى من الضلالة ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخافون. وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. ما معنى هذا؟ لربهم أصل ربهم ماذا؟ مفعول به الذين هم ربهم يرهبون. ولكن لما تقدم المعمول، المعمول هو ماذا؟ ما هو المعمول؟ ربهم معمول ويرهبون عامل. تقدم المعمول يضعف العامل عن العمل، فنقوي العامل باللام. هذا معروف في النحو، يعني أن تقدم المعمول ماذا؟ يضعف العامل عن العمل، العامل هو يرهبون، فنقوي هذا العامل بماذا؟ باللام. هذا معنى قوله ادخل اللام على المفعول لتقدمه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال ولما واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا ممن لم يعبدوا العجلة بأمره تعالى لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه. إذن هناك قوم لم يعبدوا العجلة لكن كانوا قلة، ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجلة. فخرج بهم موسى فلما أخذتهم الرجفة زلزلة شديدة، قال ابن عباس لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجلة. ما معنى يزايلوا؟ يفارقوا. عندما عبد قومهم العجل كان على الذين لم يعبدوا العجل أن يفارقوهم، فإنك إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه، وإما أن تزول أنت عنه. لم يزيلوا قومهم يعني لم يفارقوه حين عبدوا العجل. قال وهم غير الذين سألوا الرؤيا وأخذتهم الصيقة، غير الذين قالوا ربنا في سورة البقرة ربنا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصيقة وأنتم تنظرون. إذن بنو إسرائيل هناك قوم منهم سألوا الرؤيا، هناك قوم منهم عبدوا العجل، هناك قوم لم يعبدوا العجل ولم يسألوا الرؤيا ومع ذلك أخذتهم الرجفة. لماذا؟ لأنهم لم يفارقوا الذين عبدوا العجل. نعم. قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل، أي قبل خروجي بهم، ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني. يعني رب لو شئت أهلكتهم من قبل خروجي بهم إليك حتى يرى بنو إسرائيل هلاكهم ولا يتهموني أنني أنا الذي أهلكتهم. نعم. قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا الذين عبدوا العجل. استفهام استعطاء، هذا ليس استفهام إنكار، حاشا لموسى أن ينكر على الله، إنما هذا استفهام ماذا؟ استعطاء، كما يقول الولد لأبيه إذا أراد أن يضربه أتضربني وأنا ولدك، هكذا يعني استفهام استعطاء يعني. نعم. استفهام استعطاء أي لا تعذبنا بذنب غيرنا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إن نافية بمعنى ما هي أي الفتنة، يعني ما الفتنة إلا فتنتك، ما الفتنة إلا فتنتك أي الفتنة التي وقعت فيها السفهاء إلا فتنتك ابتلاؤك. تضل بها من تشاء إضلاله وتهدي من تشاء هدايته، أنت ولينا متولي أمورنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. تضل بما تشاء إضلاله، هذا فيه نزعة أشعرية مضت معنا كثيرا قبل ذلك، هو أن الأشاعرة يقولون إن الله عز وجل قدير فقط على ما شاءه، وما لم يشأه فهو ليس قادرا عليه، فهو شاء إضلال من أراد إضلاله فلا يمكن أن يقدر على هدايته، وجاء هداية من أراد هدايته فلا يقدر أن يضله. فلذلك يقيدون المشيئة المطلقة تضل بمن تشاء إضلاله، معنى هذا أن من تشاء إضلاله لا تقدر على هدايته، والعكس من هذا باطل، والله عز وجل يقدر أن يهدي من أضل وأن يضل من هدى، ولكنه لم يفعل هذا لحكمته سبحانه وتعالى في الهداية والإضلال. أنت ولينا متولي أمورنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. واكتب لنا في هذه الدنيا، اكتب أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إن هدنا تبنا إليه. قال تعالى عذاب أصيب به من أشاء تعذيبه ورحمتي وسعت عمت كل شيء في الدنيا فسأكتبها في الآخرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت في أعناقهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل باسمه وصفته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات مما حرم في شرعهم ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها. ما الإشكال هنا؟ الخبائث؟ لا، أين العبارة فيها إشكال؟ ماذا ملع مثلها قبل ذلك؟ مما حرم في شرعهم. هذا خطأ. لماذا؟ لأن الأشعار ينفون التحسين والتقبيح العقليين، هو جعل الطيبات، عرف الطيبات، هذا تعريف الطيبات. ما هي الطيبات؟ ها؟ ما يستقبل العقل يعني. ها؟ يستقبل العقل يعني. الطيبات عند أهل السنة ماذا؟ الطيبات عند أهل السنة ما استحسنه العقل وحكم عليه بأنه طيب، والخبائث ما استقبحه العقل. نحن لا نعرف حكم الطيبات وحكم الخبائث إلا من الشرع، لكن العقل يحسن ويقبح، ولكن لا يثبت أحكاما. فيقول يحل لهم الطيبات مما حرم في شرعهم ويحرم عليهم الخبائث من الميتة ونحوها. نعم، قال من الميتة ونحوها، يعني هو جعل الطيبات ما كان حلالا والخبائث ما كان حراما. نعم نعم، وهذا فيه نظر، لأن الطيبات هي ما ثبت طيبها بالعقل، يعني لما يقول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال من الميتة ونحوها. يعني الآن ما الدليل على تحريم الحشرات، أكل الحشرات؟ ليس فيه نص إلا هذه الآية. نقول الحشرات من الخبائث، لأن العقل يثبت أنها من الخبائث، فمعنى ذلك أن العقل يثبت الخبث ويثبت الطيب كذلك، ويضع عنهم إصرهم ثقلهم والأغلال الشدائد التي كانت عليهم كقتل النفس في التوبة وقطع أثر النجاسة. كان عليهم أغلال أنهم لو قتلوا النفس، لو كفروا لابد أن يقتلوا أنفسهم، توبتهم من الكفر قتل النفس، والتخلص من النجاسة لا يكون بغسلها إنما يكون بقطعها من الثوب، لجعل ثوبك بول تقطع هذا الموضع. نعم، فهذا من الآثار. الآثار يعني الثقل، الشدة في التشريع، الشدائد. فالذين آمنوا به منهم وعزروه وقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل خطاب للنبي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن واتبعوه لعلكم تهتدون ترشدون. بهذه الكلمات وعزروه وقروه، وقروه أي احترموه، عظموه، التوقير والتعزير التعظيم. قال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. من قوم موسى أمة، أي جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى الآية. ومن قوم موسى وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل اثنتي عشرة حال أسباطا بدل منه أي قبائل أمما، يعني اثنتي عشرة حال من قطعناهم. كيف قطعناهم؟ اثنتي عشرة وأسباطا حال من اثنتي عشرة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه، التيه أربعين سنة، قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة عندما رفضوا أن يخرجوا للجهاد كما تقدم معنا في سورة المائدة، أن يضرب بعصاك الحجر فضربه فانبجتت انفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم وظللنا عليهم الغمامة في التيه من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى. فالله مع أنه عاقبهم إلا أنه رحمهم في هذا العقاب، عاقبهم بالتيه ورحمهم في هذا العقاب بأن ظلل عليهم الغمام من الشمس وأعطاهم الطعام المن والسلوى. هما الترنجبين والطير الثمانة. الترنجبين هذه كلمة ليست عربية، يقول المن سائر الحلو ينزل من عند الشجار كالعسل. والطير الثمانة موجود في مصر، هل أكلتموه؟ طعمه جميل، نأكله كثيرا. رأيتموه؟ نعم. يباع في الدكاكين تذهب إلى رجل الذي بيع الدجاج تجد عنده الثمان حي يذبحه لك، فتجد عنده الحمام، رأيت الحمام؟ نعم. هو في حجم الحمامة ولكن لونه رمادي، ها؟ وأرخص من الحمام، رخيص، تأكله في العشاء إن شاء الله. طيب، قال وقلنا له كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا حطة، حطة خبر المبتدأ محذوف أمرنا، حطة ما لنا حطة يعني حط عنا ذنوبنا، أسقط عنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، هذا دعاء بمغفرة الذنوب. وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجود الحناء، نغفر بالنون وبالتاء مبنية للمفعول. كيف يكون بالتاء مبنية للمفعول؟ تغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة، استهزاء، دخلوا يسحبون على أستاههم جمع الدبر. فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة بحر القلزم البحر الأحمر ويأيدة ما وقع بأهلها إذ يعدون يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه. إذ ظرف ليعدون، يعدون إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا جمع شارع يعني ظاهرة في الماء. ويوم لا يثبتون لا يعظمون السبت أي سائر الأيام باقي الأيام يعني لا تأتيهم ابتلاء من الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا، ثلاثة فرق، ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث ماذا؟ لم يصيد ولم ينهوهم. قال تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله أهلكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ عطف على إذ قبله، إذ تأتيهم قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى، لمن نهى؟ قالوا لمن نهى يعني لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا موعظتنا معذرة، معذرة خبر وموعظتنا مبتدأ، نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسى بين تقصير في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيد. فأنت لا تعرف من الذي سيمتثل ويطيع الأمر ويجتنب النهي ومن لم يمتثل، فعليك أن تأمر وتنهى، نعم، وما عليك إلا البلاغ. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا طرق ما ذكروا ما وعدوا به فلم يرجعوا أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بالصيد يعني بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. وسكت الله عن القسم الثالث الذين لم يصيد ولم ينهوا، سكت عنهم، نعم، وقيل إنهم أهلكوا وقيل إنهم أنجوا والأظهر إنهم أنجوا، ولكن الله لم يذكرهم تحقيرا لشأنهم. فلما عاتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين صاغرين فكانوها. وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة، وقال عكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوا وقالت لما تعظون إلى آخره. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه، رجع إلى ماذا؟ إلى قول عكرمة، وهذا في أن الصحابي يرجع إلى قول التابعي، أعجبه قول عكرمة أنهم أنجوا لم يهلكوا. لماذا لم يهلكوا؟ لأنهم قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم، فإذن هم يعلمون أن الذي فعل أن هذا المنكر سيهلك، إذن هم يبغضون هذا المنكر ولكن لم ينكروا بألسنتهم. وإذ تأذن ربك لأبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ أذن أعلم ربك ليبعثن عليهم أي اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بالذل وأخذ الجزية، فبعث عليهم سليمان أذلهم وبعده بغت نصر ولكن كان ملكا كافرا فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية، فكانوا يؤدون إلى المجوس إلى أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وضربها عليه. نعم. وفي العصر الحديث هتلر قتلهم يعني من يطلق هذا إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه وإنه لغفور لأهل طاعته رحيم بهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم فرقناهم في الأرض أمما فرقا منهم الصالحون ومنهم ناس دون ذلك الكفار والفاسقون. وبلوناهم بالحسنات بالنعم والسيئات النقم لعلهم يرجعون عن فسقهم فلم يرجعوا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التوراة عن آبائهم يأخذون عرض هذا الأدنى أي حطام هذا الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام، يعني يأخذون الرشوة لتبديل الشريعة العرض عرض الأدنى يعني المال بين الدنيا الدنيا. ويقولون سيغفر لنا ما فعلناه وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه، وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار. يعني قوله يقولون سيغفر لنا قد يفهم منه أنهم تابوا، لا هم ما زالوا يفعلون المنكر وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، إن يأتيهم رشوة أخرى يأخذون ويقولون استغفر الله كالنبي يزني ويقول استغفر الله ويسرق ويقول استغفر الله قبل أن يدخل البيت ليسرق يقول استغفر الله يا رب اغفر لي السرقة فيما يدخل ويسرق. فهم لم يقولوا سيغفر لنا توبة منهم إنما قالوا استهزاء وإصرارا. يقول وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار، مع الإصرار على الذنب. فإذا قولوا سيغفر لنا لغو بل هو أقرب إلى الاستهزاء، أقرب إلى الاستهزاء. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. قال قوله وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه الجملة حال أي يرجون المغفرة، يعني أي حال من أي شيء. جملة إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه كله حال من سيغفر لنا، حال من الناء في قول سيغفر لنا، يعني حال هم يقولون سيغفر لنا أنهم يسرقون مرة أخرى ويرتشون مرة أخرى يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار. قال تعالى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ألم يؤخذ استفهام تقرير عليهم ميثاق الكتاب الإضافة بمعنى فيه، يعني ميثاق في الكتاب الإضافة بمعنى ماذا؟ من يذكر لي معاني الإضافة؟ كم معنى من معاني الإضافة في اللغة؟ قل الإضافة بمعنى الظرفية. ميثاق الكتاب أي ميثاق في الكتاب، هناك إضافة بمعنى الاستحقاق أو الملك تقول كتاب الطالب كتاب للطالب ملك أو استحقاق، هناك إضافة بمعنى الجلد تقول ثوب قطن يعني ثوب من قطن، هناك إضافة بمعنى الظرفية. ثلاثة أنواع للإضافة. ميثاق الكتاب يعني ميثاق في الكتاب الإضافة بمعنى فيه ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا عطف على يؤخذ قرأ ودرسوا بمعنى قرأ، يعني ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب وألم يدرسوا ما فيه، ألم يدرسوا ما فيه ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا بمعنى ماذا قرأوا ما فيه فلما كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار. لما كذبوا على الكتاب ونسبوا المغفرة إلى الكتاب مع الإصرار، المغفرة مع الإصرار ليست في التوراة. نعم. والدار الآخرة خير للذين يتقون الحرام أفلا يعقلون بالإبرياء والتاء يعقلون تعقلون أنها خير فيؤثرونها على الدنيا. إليه إذن التوراة بنسبة المغفرة إليه التوراة كتاب يعني كتاب الذي هو التوراة. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالتسجيل والتخفيف يمسكون بالكتاب منهم وقاموا الصلاة كعبد الله بن سلام وأصحابه إنا لا نضيع أجر المصلحين. الجملة خبر الذين يعني الذين مبتدأ وإنا لا نضيع أجر المصلحين خبر. الذين يمسكون بالكتاب ما حالهم؟ لا نضيع أجر المصلحين. وفي وضع الظاهر موضع المضمر أي أجره. ما معنى هذا؟ يعني كان يقول الذين يمسكون بالكتاب هذا مضمر غائب، وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجرهم، ولكنها بدأ من يقول أجرهم قال ماذا؟ أجر المصلحين. ما الفائدة للعدول عن المضمر إلى الظاهر هنا؟ ها؟ بيان مسلف التعظيم لبيان علة عدم إضاعة الأجر، علة عدم إضاعة الأجر لأنهم مدنهم مصلحون، لأنه قال يمسكون. ما معنى يمسكون؟ قلنا ما معنى يمسكون؟ يمسكون يعني هم يمسكون الكتاب، يعملون بالكتاب ويدعون غيرهم إلى الكتاب، يمسكون غيرهم بالكتاب. فإذا هم ليسوا صالحين فقط، إنما هم صالحون وماذا؟ ومصلحون. فلذلك قال إنا لنضيع أجر المصلحين، فهم صالحون في أنفسهم يصلحون غيرهم بدعوتهم إلى الكتاب. نعم. قال تعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة فلما وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقن الجبل فوقهم رفعناه من أصله فوقهم كأنه ظلة وظنوا أيقنوا أنه واقع بهم ساقط عليهم بوعد الله إياه بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا. وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة بجد واجتهاد واذكروا ما فيه من عمل به لعلكم تتقون. وهذه آية عظيمة، الله رفع الجبل فوقهم، جبل الطور كأنه ظل، خذوا ما آتيناكم بقوة ولا تنصت عليكم الجبل واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم، آت المثال الذي قلنا ستأتي، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية واذكر إذ حين أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم بدل الاشتمال مما قبله بإعادة الجار. أين بدل الاشتمال؟ أين البدل؟ أين المبدل منه؟ أين البدل؟ ظهورهم. أين المبدل منه؟ بني آدم بإعادة الجار. أين الجار؟ من يعني ظهورهم بدل من آدم، من بني آدم، ها؟ ومن حرف جر وظهور بدل. ذرياتهم بأن أخرج بعضهم من صلب بعض، من صلب آدم نسلا بعد نسل، كنحو ما يتوالدون كالذر، كالذر يعني صغار النمل. بنعمان، نعمان اسم المكان، يا معرفة، ونصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا. نصب لهم دلائل على ربوبيته، هذا صحيح. قول ركب فيهم عقلا يعني هذا لم يرد فيه دليل، نقول ان الله عز وجل اخذ من بني ادم ظهوره، من بني ادم من ظهور ذريتهم، واخذ عليهم الحجه والميثاق. ولكن خلاف بين اهل العلم معروف، ذكر ابن عبد العزيز في شرح الطحاويه في الكلام على هذه المساله، هل هذا الميثاق قال ميثاقا حقيقيا كما ورد في الحديث وحديث صحيح صحاح الشيخ الالباني، أم المقصود بهذا الميثاق الفطره؟ شيخ الاسلام يرى انه الفطره، وهذا فيه نظر، بل مذهب جماهير المفسرين ولي قول غيره انه ميثاق حقيقي، ميثاق الاشهاد، ورد فيه الحديث حديث ابي سعيد وغيره حديث صحيح فيه. واشهدهم على انفسهم قال ألست بربكم؟ نعم. قالوا بلى انت ربنا، شهدنا بذلك الاشهاد. والإشهاد لئلا يقول، الإشهاد هذا ما فائدته؟ لئلا يقول بالياء والتاء في الموضعين، لئلا يقول ولئلا تقول، أي الكفار يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه. طيب مع ذلك لا أحد يذكر هذا الميثاق، والله عز وجل لم نعرفه إلا بعد أن أخبرنا الله به، لا أحد منا يذكر هذا الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر آدم. ولكن لماذا ذكره؟ لما فلت ذكره إذن؟ هذا أيضا دليل من الأدلة التي قال بها بعض أهل العلم أن هذا الميثاق ميثاق الفطرة، ليس ميثاق آخر غير ميثاق الفطرة. الله ذكره لنا لكي نعلم فضله ورحمته بنا إذ لم يحاسبنا بمقتضى هذا الميثاق. فإن الله أخذ علينا ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة فطرنا على التوحيد، ولم يحاسبنا على هذين الميثاقين، إذا ما حاسبنا على ميثاق، ميثاق ماذا؟ الرسالة. هناك ثلاثة مواثيق، ميثاق الفطرة، ميثاق الإشهاد أولا، ثم ميثاق الفطرة عند الميلاد، ثم ميثاق الرسالة. الله لم يؤاخذ العباد إلا بميثاق الرسالة، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم يبعث له رسول لا يعذب بناء على أنه كان عنده ميثاق الإشهاد أو ميثاق الفطرة، إنما يختبر يوم القيامة كما في الحديث. قال ما الفرق بين ميثاق الإشهاد وميثاق الفطرة؟ ميثاق الفطرة هذا يكون عند الولادة، كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ أصح ما قيل فيها ذكر فيها ابن القيم في إشكال على الأقوال، أصح ما قال ما قيل في الفطرة أنها الاستعداد لقبول الإسلام إذا عرض عليه. الفطرة هي الاستعداد لقبول الإسلام إذا عرض عليه. صح أن نقول الفطرة هي الإسلام ونسمة هكذا، لأن لو قلت الفطرة الإسلام معنى ذلك أن الإنسان يولد ويعرف تفاصيل التوحيد وشرع الإسلام. والله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت لا تعلم شيئا لما ولدت. إنما معنى الفطرة أنك لو طردت وحالك نعم تستدل بفطرتك على وجود خالق، ثم إذا عرض عليك الإسلام تقبله إذا كانت فطرتك تسير ما ليس لها ما يمثله. إذا ميثاق الفطرة يكون عند الميلاد، أما ميثاق الإشهاد كان في ظهر أبينا آدم عندما خلقه. ما فائدة ذكر هذا الميثاق ميثاق الإشهاد ونحن لا نذكره أصلا؟ كما ذكرت بيان فضل الله على عباده ورحمته بهم أنه لم يأخذهم بأحد هذين الميثاقين، لا بميثاق الإشهاد ولا بميثاق الفطرة، إنما مع ذلك أرسل لهم رسلا ليقيم عليهم الحجة بالميثاق الثالث ميثاق الرسالة. وكنا قال إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين لا نعرفه، أو يقول إنما أشرك آباؤنا من قبل ويقبلنا وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم أفتهلكنا تعذبنا بما فعل المبطلون من آبائنا بتأسيس الشرك. المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك، لا يمكن لأحد أن يحتج بتقليد الآباء على الشرك. لماذا؟ مع إشهادهم على أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة. التذكير بمساق الإشهاد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قائم المقام ذكره في النفوس، قائم المقام معرفته في النفوس، يعني التذكير به يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام معرفته في النفوس. فالتقليد ليس حجة بالكفر. ها؟ فإن المقلد كما قال ابن أبي العز فإن المقلد لا يقلد غيره فيما يضره في أمر دنياه. الصبي الصغير الذي المميز الذي دون حتى لو كان عنده 3-4 سنوات لو رأى أباه يلقي نفسه مثلا من الشور فلا يقلده في هذا، يعني من هذا يضره، معناه يقلد هذا لا يقلده فيما يضره في الدنيا، فالباب أولى أن لا يقلده فيما يضره في آخرته. نعم، فالتقليد ليس عذرا وليس حجة لمن قلد في الكفر. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات نبينها مثلما بينا الميثاق ليتدبروها ولعلهم يرجعون عن كفرهم. قال تعالى واتل محمد عليهم أي اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها خرج من كفره كما تخرج الحية من جلدها. هو بلعم بن بعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهدي إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره. هذا من الإسرائيليات، يعني يحكى ولا يصدق ولا يكذب، والمشهور عند المفسرين أنهم يذكرون أن اسمه بلعم بن بعوراء كان من علماء بني إسرائيل يتبع موسى، فدفع له مال أعطوه مالا وقالوا ادعو على موسى، فدعا على موسى فانقلب عليه، يعني أصبح ضد موسى، انقلب على موسى أصبح ضده بعدما كان تابعا له، واندلع لسانه على صدره، يعني أصبح لسانه خارج يخرج من فمه على صدره كالكلب كان لسانه يخرج دائما. فأتبعه الشيطان فأدركه فطار قرينه فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه إلى منازل العلماء بها، أي بأن نوفقه للعمل بها بالآيات، يعني بها ترجع إلى ماذا؟ الآيات، بأن نوفقه للعمل، ولكنه أقلد سكن إلى الأرض أي الدنيا وما إليها، واتبع هواه في دعائه إليها إلى الدنيا، فوضعناه يعني وضعنا منزلته إلى أسفل السافلين. ثم ذكر الله مثله فقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يرجعون لعلهم يتفكرون. فمثل صفته كمثل الكلب إن تحمل عليه بالطرد والزجر، معنى تحمل عليه تهجم عليه يلهث يدلع لسانه، أو إن تتركه يلهث وليس غيره من الحيوان كذلك. الكلب دائما لسانه خارج فمه لشدة حرصه على الدنيا، وجملة الشرط حال إن تحمل عليه أو إن تتركه كلاهما حال، أي لاهتا ذليلا بكل حال. والقصد التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها. فمثله من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة قوله ذلك المثل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص على اليهود لعلهم يتفكرون يتدبرون فيها فيؤمنون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء أي بت. مثلا القوم أي مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون بالتكذيب. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها دلائل قدرة الله بصر اعتبار ولهم آذان لا يسمعون بها الآيات والمواعظ سماع تدبر واتعاظ أولئك كالأنعام في عدم الفقه والبصر والاستماع بل هم أضل من الأنعام لأنها تطلب الأنعام يعني تطلب منافعها وتهرب من مضارها فهؤلاء يقدمون على النار معاندة أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى 99 الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث الأحسن وقصر على 99 ليس بصحيح بل أكثر من 99 ليس لها عدد فادعوه سموه بها وذروا اتركوا الذين يلحدون من ألحد ولحد يميلون عن الحق في أسمائه حيث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم كاللاتي من الله والعزى من العزيز ومناة من المنان سيجزون في الآخرة جزاء ما كانوا يعملون وهذا قبل الأمر بالقتال. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث والذين كذبوا بآياتنا القرآن من أهل مكة سنستدرجهم نأخذهم قليلا قليلا من حيث لا يعلمون وأملي لهم أمهلهم إن كيدي متين شديد لا يطاق أولم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم محمد من جنة جنون إن ما هو إلا نذير مبين إن هو إلا نذير مبين يعني ما هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أولم ينظروا في ملكوت ملك السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء بيان لما فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته وفي أن أي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم أي قرب أجلهم فيموت كفارا فيصير إلى النار فيبادر إلى الإيمان فبأي حديث بعده أي القرآن يؤمنون. من يضل الله فلا هادي له ويذرهم بالياء والنون يذرهم ونذرهم مع الرفع استئنافا والجزم عطفا على محل ما بعد الفاء. طيب الرفع استئنافا الواو استئنافية ونذرهم كلام جليل والعطف على محل ما بعد الفاء أي فا يقصد فلا هادي له هذه الجملة في محل جزم جواب الشرط هي في محل جزم فيعطف عليها الفعل بالجزم فيقول ويذرهم ويذرهم نعم في طغيان يعمهون يترددون تحيرا. نختم بهذه الآية قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك يا أهل مكة عن الساعة القيامة أيان متى مرساها قل لهم إنما علمها متى تكون عند ربي لا يجليها يظهرها لوقتها اللام بمعنى فيه يعني لا يظهرها في وقتها إلا هو ثقلت أي عظمت في السماوات والأرض على أهلهما لهولها عظمت على أهل السماوات والأرض لهولها لا تأتيهم إلا بغتة فجأة يسألونك كأنك حفي مبالغ في السؤال عنها حتى علمتها قل إنما علمها عند الله تأكيد تأكيد لما سبق قبل ذلك لأنه قال قبل ذلك قل إنما علمها عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنما أنما علمها عنده تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.